والله ما في هذه الدنيا لك من اشتياق العبد للرحمن، هم يسمعون كلامه وسلام. الحمد لله الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وأصلي وأسلم على خير البرية وعلى أزكى البشرية وعلى المبعوث رحمة للعالمين ومحجة للسالكين سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. حياكم الله أيها الأحبة في هذا المجلس الأخير بإذن الله عز وجل في شرح هذه الرسالة المباركة، رسالة المسترشدين للإمام الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله تعالى. وبعد أن عشنا في أفياء هذه الرسالة المباركة وفي منازل هذا الطريق الذي سلكناه إلى الله سبحانه وتعالى، وتعرفنا على طرقه ومنازله ودروبه مع هذا الإمام الذي أرشدنا وعلمنا برحلة المباركة، انتهى بنا المطاف إلى خلاصة هذه الرسالة. تكلمنا أيها الأحبة فيما مضى من المنازل عن منزلة المحبة وعن منزلة التقوى وعن المحاسبة وعن الاستقامة، وتكلمنا عن الصبر، وتكلمنا عن القناعة، وتكلمنا عن الإخلاص، وتكلمنا عن الصدق. إذن هي منازل كثيرة مررنا في دروبها في هذه الرسالة المباركة، أشار المحاسب إليها مرات وكرات معيدا ومؤكدا وموضحا ومنبها، وجاء الآن ليلخص لك هذه المقامات وما أصلها وما فرعها وما هي منازلها التي ينبغي عليك أن تنزل فيها. فقال رحمه الله تعالى: واعلم رحمك الله أن الصدق والإخلاص أصل كل حال، فعن الصدق يتشعب الصبر والقناعة والزهد والرضا والأنس، وعن الإخلاص يتشعب اليقين والخوف والمحبة والإجلال والحياء والتعظيم. إذن أيها الأحبة، خلاصة هذه الرسالة يقول لنا الحارث المحاسبي: أساس الطريق إلى الله عز وجل ابتداء في مقامين، وهما مقام الصدق ومقام الإخلاص. مقام الصدق ومقام الإخلاص هي أساس المقامات، هذان المقامان أساس المسير إلى الله عز وجل على وفقهما. والسؤال الذي ربما يدور في ذهنكم: ما الفرق بين الصدق والإخلاص؟ أليس الصدق هو الإخلاص، أم هناك فرق بينهما؟ في التحقيق أيها الأحبة بينهما تلازم، ولكن الإخلاص هو توحيد المطلوب، والصدق هو توحيد الطلب. الإخلاص هو أن توحد مطلوبك فيكون المطلوب هو الله سبحانه وتعالى، هذا هو الإخلاص، أن توحد المطلوب، فلا تطلب في هذه الدنيا إلا وجه الله عز وجل، تنقي هذا القلب، تخلص هذا القلب من كل مطلوب إلا الله عز وجل. لا تطلب مالا ولا تطلب جاها ولا تطلب مدح الناس ولا ثناء ولا تطلب الصيت والشهرة ولا تطلب شيئا إلا مطلوبا واحدا وهو الله سبحانه وتعالى، هذا هو الإخلاص، توحيد في المطلوب. وأما الصدق فهو توحيد في الطلب. ما معنى توحيد في الطلب؟ يعني وأنت في سيرك إلى هذا المطلوب الواحد تكون صادقا في طلبك، جادا فيه، ليس مدعيا ولا متشاغلا عنه بسواه، فهذا صدق في الطلب. لأن الإنسان أيها الأحبة ابتداء قد يكون مخلصا لله سبحانه وتعالى، يعني عنده توحيد في المطلوب، ولكن في سيره إلى الله عز وجل لا يسير بصدق، يسير بكسل وبضعف، وفي سيره ينشغل بونيات الطريق وفي أمور لا تعينه على الوصول إلى مطلوبه الوحيد. ففي الحقيقة بينهما نوع اختلاف. فالصدق كما قلنا أن تكون صادقا جادا نشيطا في طلبك لله سبحانه وتعالى، وألا تشتغل عنه ببنيات الطريق. وأستطيع أن أقول أن هناك نوع تلازم، فكلما كثر انشغال الإنسان في طريقه إلى الله ببنيات الطريق، بالدنيا وبأموالها وبملذاتها، فهذا دليل على ضعف في إخلاص المطلوب أيضا، هذا دليل على ضعف في إخلاص المطلوب. فالمحاسب يريد أن يفرق بين الإخلاص والصدق، وهذا صحيح، ولكن بينهما تلازم، فلا نستطيع أن نقول هما منزلتان متباينتان تماما، ولا نقول أيضا هما مستويان مترادفان، بل بخلاصة الكلام أن الإخلاص أن تطلب مطلوبا واحدا وهو الله، وأن الصدق أن تصدق في طلبك لهذا المطلوب. وكلما كنت صادقا في طلبك لله عز وجل فهذا دليل صدقك على إخلاصك في مطلوبك. جميل. الآن إذن يقول المحاسبي رحمه الله تعالى: أساس الطريق إلى الله إذن هو توحيد في المطلوب وتوحيد في الطلب، ومن هذين المقامين تنشأ جميع مقامات العبودية الأخرى. فما الذي ينشأ عن الصدق؟ انظروا كيف مقامات العبودية ترتبط مع بعضها بعضا. يقول: عن الصدق ينشأ ويتشعب الصبر والقناعة والزهد والرضا والأنس، هذه المقامات كلها منشأها الصدق. وعن الإخلاص ينشأ أيها الأحبة مقامات أخرى. قال: وعن الإخلاص يتشعب، يعني الإخلاص يثمر لنا وينتج لنا اليقين والخوف والمحبة والإجلال والحياء والتعظيم. إذن هذا معنى هذه الفقرة التي ابتدأ بها خلاصته. ثم بعد ذلك انتقل فقال: ولكل مؤمن في هذه المقامات موطن يعبره ويعرف به حاله، فيقال له خائف وفيه الرجاء، وراج وفيه الخوف، وصابر وفيه الرضا، ومحب وفيه الحياء، وقوة كل حال وضعفه بحسب إيمان العبد ومعرفته. يريد أن يقول لك الحارث المحاسبي: كل مقام من مقامات العبودية، سواء كان هذا مقام الصدق أو الإخلاص أو المقامات التي تتشعب عنها من المحبة والحياء والخوف والخشية من الله سبحانه وتعالى، ومن مقام القناعة والزهد والقناعة وغير ذلك، كل هذه المقامات أيها الأحبة لها منازل، هذه المقامات لها منازل، لا بد لكل سالك لطريق المسترشدين أن ينزل في هذه المنازل إذا أراد أن يتحلى بهذه المقامات والأحوال. لا يمكن للإنسان أن يدعي مقاما من هذه المقامات، ولا أن يدعي مرتبة من مراتب العبودية قبل أن ينزل في مواطنها، وقبل أن يعرف حالها وأن يساكن روادها. هكذا أيها الأحبة تحصل هذه المنزلة وهذا المقام من العبودية. أما الأدعياء فكثر، الأدعياء كثر، وكلنا فينا دعوة، كلنا نقول أننا نحب الله، وكلنا نقول أننا نخشى الله، وكلنا يعني نزكي أنفسنا بالزهد والقناعة والتواضع، وأننا نخشى الله عز وجل حق الخشية ونجله حق الإجلال. هذا كلام سهل، كلنا ندعي، فنحن أدعياء. والأدعياء أيها الأحبة إذا لم يأتوا بالبينات على دعاويهم فسيبقون في مرتبة الأدعياء، والبينات هي أن تنزل في مقامات كل منزل من هذه المنازل. لا يمكن أن تكون محبة حتى تعرف منازل المحبة، ولا يمكن أن تكون متواضعا حتى تنزل في منازل المتواضعين وتتعرف على حالهم، ولا يمكن أن تكون صادقا ولا مخلصا ولا قنوعا ولا تقيا ولا شكورا. كل هذه المراتب لا يمكن أن تدعيها صادقا إلا بعد أن تنزل في مواطنها. وهذا الذي يقوله لك المحاسبي، يقول: ولكل مؤمن في هذه المقامات موطن يعبر به. إذن هناك منازل ومواطن تمر بها في هذه المقامات، إذا مررت بهذه المواطن وسكنت فيها حينئذ يمكنك أن تقول أنك وصلت إلى المحبة أو وصلت إلى اليقين أو وصلت أو وصلت. وإن كان الإنسان أيها الأحبة في هذه الحياة الدنيا يتهم دائما نفسه بالنقص، فمهما عاش في تلك المقامات فإنه لن يؤدي لله عز وجل حق قدره. وهذه المقامات كما يشير الحارث المحاسبي رحمه الله متداخلة، يعني هل يمكن للإنسان أن يكون محبا ولا يوجد عنده خوف؟ وهل يمكن أن يكون عنده رجاء ولا يوجد عنده خشية؟ وهل يمكن أن يكون عنده قناعة ولا يوجد عنده رضا بقضاء الله وقدره؟ هذا الفصل بين المقامات غريب، ولا يمكن أن يكون في طريق المسترشدين. لذلك يقول لك: الإنسان في مواطن المقامات لا يمكن أن يخلو بحال عن حال، يكون فقط في هذا المقام ولا يريد المقام الآخر ويكون سويا في طريقه، فكيف يكون المسترشد في حاله؟ قال: يقال له خائف وفيه الرجاء. إذن هناك خائف ولكن عنده رجاء بالله، وفي المقابل يقال راج وفيه خوف. إذن الإنسان يوصف بأنه خائف ولكن مع ذلك عنده رجاء برحمة الله، ويوصف بأنه راج لله عز وجل ومع ذلك لابد أن يكون عنده خوف، وكذلك يوصف بأنه صابر وعنده الرضا، ويوصف بأنه محب وفيه الحياء. فمقامات هذا الطريق التي تكلمنا عنها أيها الأحبة لا يمكن أن تنفصل، لا يمكنك أن تأتي إلى جزء من كلام الحارث المحاسبي في فقرة من الفقرات التي مرت معنا تقول: أريد فقط أن أبذل هذا المنزل وأن أمر بهذا الموطن ولا أريد أن أمر بالمواطن الأخرى. هذا لا يصلح، أنت إذا تعلمت طريق المسترشدين وتعرفت أحوالهم وعرفت مقامات العبودية، عليك أن تسعى أن تلج في كل هذه الموارد وأن تعبر على كل هذه المنازل حتى يكون إيمانك كاملا. وإنما اختلف الناس بإيمانهم وتباينوا في مراتبهم عند الله سبحانه وتعالى بقدر كمالهم في مقامات العبودية. الناس، لماذا أبو بكر الصديق فاق الناس؟ ولماذا الصحابة فاقوا من بعدهم؟ ولماذا التابعون فاقوا من بعدهم؟ لأنهم كانوا أيها الأحبة يلجون مقامات العبودية بهذه الشمولية، لم يكونوا يرضون بحال دون حال ولا بمقام دون مقام. أما نحن في هذه الحياة الدنيا فإننا نحاول أن نختصر على أنفسنا المسافات، فنقف على الأطلال ونقف على الشواطئ ولا نلج في هذه المنازل. ومن ولج منا في منزل فإنه يستحي أو يتباطأ من أن يلج في منزل آخر. فالحارث المحاسبي يعطيك هذه الوصية، عليك أن تمر وأن تدخل في منازل هذه المقامات إذا أردت أن تكون متحلم بها صادقا، وعليك ألا تفصل بين هذه المنازل، فلا تفصل بين منزلة الرضا ولا منزلة الصبر ولا منزلة القناعة ولا منزلة الزهد، بل تكون متحليا بها بشموليتها. ثم بعد ذلك سيبدأ رحمه الله إلى آخر الرسالة تفصيلا. نحن الآن إذا قلنا لكل مقام من مقامات العبودية منازل يتميز بها وعلامات تتسم بها، أنا الآن أريد أن أدخل في هذه المقامات وأريد أن أدخل في منازل العبودية، إذا علي أن أتعرف ما هي علامات كل مقام من هذه المقامات. ما هي علامات المحبة وما هي منازلها؟ وما هي علامات الصدق وما هي منازلها؟ وما هي علامات الزهد وما هي منازلها؟ وما هي معالم اليقين وما هي منازل هذه المرتبة؟ لكل مقام من مقامات العبودية منازل أيها الأحبة. نحن في الشهور الماضية حاولنا أن نأخذ كل مقام من هذه المقامات نتكلم عنه، نذكر قصصا حوله، نفصل فيه. اليوم بإذن الله سنقوم بسرد ما ذكره رحمه الله تعالى، فهو إنما هو تلخيص لما سبق بيانه في الدروس الماضية. فنبدأ إذن بهذه المقامات واحدا واحدا. يقول المحاسبي: ولكل أصل من هذه الأحوال ثلاث علامات يعرف بها الحال. إيش يقول؟ كل مقام من مقامات العبودية أو حال من الأحوال. طبعاً أيها الأحبة لاحظوا، أحياناً أقول مقام وأحياناً أقول حال، وفي الحقيقة عند علماء السلوك هناك خلاف، هل المقام والحال شيء واحد أو المقام قبل الحال أو الحال قبل المقام؟ يعني يذهب كثير منهم إلى أن المقام هو أول الطريق للعبد في المنزلة، يعني أول ما تنزل في هذه المنزلة نقول أنت في مقام الصبر. إذا تمكنت من هذه المنزلة وصار الصبر ملازما لك وصفة فيك، نقول أصبح الصبر له حالة. فالمقام والحال هذه مراتب. في أول المنزل نقول أنت في مقام، ما زلت لم تتمكن في مقام الصبر. إذا تمكنت وأصبح الصبر لك سجية وحالا منطبعا عليه، نقول أصبحت في حال الصبر. فإذا الفرق بين المقام والحال في المرتبة، فالمقام هذا مرتبة المبتدئين، والحال هذا منزلة المنتهين. فمن دخل ابتداء في الطريق أو في المنزلة، سواء كانت منزلة الصبر أو الخشية أو الخوف أو الرجاء أو المحبة، نقول هذا في مقام المحبة، في مقام الخوف، في مقام الخشية، في مقام الإنابة. إذا تمكن من هذه المنزلة تمكنا وتضلع منها تضلعا، تصبح حالا في حقه. إذن فالفرق بينهما فقط في المرتبة، وهذا كما ذهب إليه طائفة من أهل العلم، وهناك خلاف لا يهمنا كثيرا أن نريده. هنا المحاسبي يستخدم كلمة الحال، يستخدم كلمة الحال ولا يستخدم، يعني هو ورد معنا في نصوص أو في فقرات مضت تعبيره بالمقام، عندما قال لا تنظر إلى أن عندك مقام عند الله سبحانه وتعالى كما مر معنا في فقرة مضت. الآن هو يعبر بالحال، فعليك ألا تفرق بينهما إلا كما قلنا في المرتبة. يقول المحاسب: هذه الأحوال وهذه المقامات من العبودية لها ثلاث علامات تعرف بها. فبدأ رحمه الله بمرتبة الصدق وبمقام الصدق أو حال الصدق كما تشاء. فماذا قال؟ يقول: فالصدق في ثلاثة أشياء. الآن نعرف منازل الصدق حتى نعرف أن نحن مدعين أننا صادقون أو أننا فعلا دخلنا في هذه المنزلة العظيمة. قال: فالصدق في ثلاثة أشياء لا تتم إلا به. ما هي؟ قال: صدق القلب بالإيمان تحقيقا. أولا أن تكون صادقا في إيمانك، في إيقانك بالله سبحانه وتعالى، شعور قلبي أنك صادق أن الله موجود وأن الله عز وجل يأمر وينهى وأن الله عز وجل سيميتني وسيبعثني إلى يوم آخر. إذن الإيمان بجملته، لا بد أن تكون صادقا في إيمانك وليس مدعيا فقط والقلب غافل عن هذه الحقائق الإيمانية. إذا صدق القلب بالإيمان تحقيقا. قال ثانيا صدق النية في الأعمال، صدق النية في الأعمال، أن تكون كذلك صادق النية في العمل. والمراد بالصدق هنا في الحقيقة يعني أن تكون جادا في العمل، لأن الإخلاص سيأتي معنا، الإخلاص في النية هذا الشيء، وهنا يتكلم عن صدق النية. صدق النية عندما تنوي أن تفعل فعلا تنوي بعزم وبجد وبمثابرة، ولا تنوي وأنت بنية مترددة متلكئة تتلكأ هنيهات قبل أن تقوم بالطاعة والعبادة لله سبحانه وتعالى. فإذا الصدق قالوا كذلك صدق النية في الأعمال. كذلك المنزل أو العلامة الثالثة من علامات الصادقين صدق اللفظ في الكلام، وهذا واضح أن يكون الإنسان إذا تكلم بكلام صادقا مع الناس وصادقا مع نفسه ومع الله عز وجل، فلا تتكلم بكلام وأنت كاذب. ومن أعظم الكذب الكذب على الله سبحانه وتعالى. كم مرة تقول يا رب أنا أحبك بلسانك وأنت في قلبك غافل معرض في لذاتك وشهواتك؟ هل هذا إنسان صادق في اللفظ أيها الأحبة؟ إنسان منغمس في شهواته ولذاته وأهوائه ومنصرف بكليته عن ربه ويقول بعد ذلك يا رب أنا أحبك، إذن هذا عليه أن يراجع هل هو صادق في اللفظ. فالصدق في اللفظ لا تحمله فقط على الصدق مع الناس، بل احملها لنا صادق عندما أخاطب الله سبحانه وتعالى وأدعي المحبة وأدعي التوبة، وهل أنا صادق عندما أتحدث مع نفسي، وهل أنا صادق عندما أتحدث مع الآخرين؟ إذن هذه علامات الصدق، عليك أن تتحقق هل أنا ممن ورد مقام الصدق، وهل أنا أتحلى بهذه الخصال. هذا اختبار وتلخيص لما سبق لك، الصدق في الإيمان والصدق في النية عند الأعمال والصدق في اللفظ في الكلام. ثم انتقل إلى مقام الصبر فقال والصبر ما هي علامات الصبر حتى نعرف هل نحن في هذا المقام أو لم ندخله بعد. قال والصبر في ثلاثة أشياء لا تتم إلا به. الصبر عن محارم الله، وهذا مر معنا، الصبر على ثلاثة أنواع. الصبر عن المعاصي وعن محارم الله عز وجل، فلا نجيب داعي الهوى وإنما نجيب داعي الله سبحانه وتعالى. إذن الصبر عن محارم الله التي حرمها علينا. ثانيا قال الصبر على اتباع أمر الله، فهناك نواهي نصبر عن محارم الله، وهناك أوامر من الصلاة والزكاة وقيام الليل وقراءة القرآن والصدقات نصبر على فعلها. فلاحظ الصبر عن المحرمات والصبر على فعل الطاعات. وثالثا قال والصبر عند المصائب احتسابا لله سبحانه وتعالى. هذه هي علامات الصابرين الذين يصبرون عن المعاصي ويصبرون على فعل الطاعات ويصبرون على أقدار الله سبحانه وتعالى وما ينزله بهم من البلاء في هذه الدنيا. ثم انتقل إلى القناعة فقال والقناعة في ثلاثة أشياء. ننظر هل نحن في طريق القناعة. أولا قال قلة الغنى بعد وجوده، وفي الحقيقة في أكثر من نسخة وجدت قلة الغذاء بعد وجوده، قلة الغذاء بعد وجوده، وأنا في الحقيقة ذهبت إلى تلك النسخة الأخرى وجدتها أوضح في العبارة، قلة الغذاء بعد وجوده. وإن كانت هذه العبارة قد تحتمل، ولكن وجدت قلة الغذاء بعد وجوده أوضح فيما يريده بعد ذلك المحاسبي. يقول لك القناعة أول علامة من علاماتها قلة الغذاء بعد وجوده، ما معنى هذا الكلام؟ هذا سؤال لكم للجمهور. لما كنت قنوع اصلا يعني حتى لو اجاك هذا الشيء يعني عادي يعني بالنسبه لك. ما معنى قله الغذاء؟ هو قله الغذاء بعد وجوده بهذه اللغه ما معنى؟ ما معنى بعد وجوده؟ يعني ماذا يعني ما وجه القناعه بها؟ الوجود طيب. ويقلل الغذاء ايوه لا تزعم الاخرين على الغذاء ويعني لا تاكل اكثر يعني يعني لا تموت يعني الغذاء طعام يعني الغذاء بشكل عام افهم الغذاء بمفهومه العام اقتصاد في الطعام يعني احسنت هذا هو الذي يريد بالضبط ايوه شيخ ايمن ايوه احسن طيب هو يريد ان يقول لك الانسان القنوع هو الذي لا يتوسع في المباحات. الانسان القنوع اول علامه من علامته حتى تعرف هل انا انسان عندي قناعه اني لا اتوسع في المباحات، وهذا سيبص عليه بعد ذلك أن الإنسان صاحب القناعة ومن مراتب القناعة ألا يأخذه الفضول في الاتساع. يعني عندما يكون أنعم الله عز وجل عليه بالمال أو بالغذاء وبالصحة وبالعافية فإنه لا يتوسع في فعل المباحات، بل يكون قنوعا يأخذ منها بقدر حاجته. فهكذا كأن المحاسب يقول لك عليك أن تقلل الغذاء إذا وجدته. طب إذا لم أجده وكنت معدما وكنت فقيرا ماذا قال؟ إذن العلامة الأولى قلة الغذاء بعد وجوده. العلامة الثانية من علامات القناعة قال صيانة الفقر عند العدم وفقد الأسباب أو وقلة الأسباب. طب يعني إذا كنت غنيا فإنك لا تتوسع في المباحات وتأخذ بقدر حاجتك، طب إذا كنت فقيرا لم أجد، كنت معدما، لم يفتح الله عز وجل علي في أبواب الرزق الكثير، قال عليك أن تصون فقرك. ما معنى صيانة الفقر أيها الأحبة؟ صيانة الفقر يقصد بها أن لا تتسخط على أقدار الله عز وجل عليك، وأن ترضى بما قسمه الله عز وجل لك في هذه الدنيا من حظوظ الرزق. فهذا معنى صيانة الفقر، يعني ألا تسيء لهذا الفقر الذي ابتلاك الله عز وجل به بالتسخط على أقدار الله والتذمر وعدم الرضا بهذا المقام الذي وضعك الله عز وجل فيه. فإذا إذا كنت غنيا لا تتوسع في المباحات، وإذا كنت فقيرا عليك أن تصون فقرك من التسخط والاعتراض على الله عز وجل، وأن تجعل غناك حينئذ في قلبك، لأن المؤمن غناه في قلبه ليس غناه في يده ولا في ماله ولا مناصبه، وإنما غناه غنى القلب، فيصون فقره بهذه الطريقة. وختم قال والعلامة الثالثة السكون إلى أوقات الله عز وجل مع حلول الفاقة. السكون إلى أوقات الله، ما معنى أوقات الله؟ أوقات العباد؟ لا، يعني هناك آية أيها الأحبة في القرآن ربما تعيننا على فهم الذي يريده المحاسبين. الله عز وجل ماذا قال لموسى؟ وذكرهم بأيام الله. إذن هناك إضافة، وهي ما معنى وذكرهم؟ نعم؟ يعني ذكرهم بالنعم والبلايا، يعني أيام الله يعني ما يحدثه الله في الأيام من أقدار، ما يحدثه الله في الأوقات والأيام من أقدار، هذا معنى وذكرهم بأيام الله. فبنو إسرائيل مرت عليهم من أيام الله ما فيه الخير والرخاء والسعة عليهم، ومر بهم من البلايا على يد فرعون وقومه. فالله عز وجل أمر موسى أن يذكر بني إسرائيل بأيام الله عز وجل، بأيام الخير يشكر الله عز وجل عليها، وبأيام البلاء التي أنجاهم الله عز وجل منها. وكأن المحاسب هنا يريد أن يعبر بنفس التعبير، قال والسكون يعني أن تطمئن إلى ما يحدثه الله عز وجل من الأقدار مع حلول الفاقة. فإذا حلت بك فاقة فعليك أن تطمئن وتسكن إلى الله عز وجل، وتعلم أنه سبحانه وتعالى أرحم بك من نفسك، وأن الله عز وجل لن يدعك ولن يخذلك في طرفة عين. المؤمن يتعامل مع الله عز وجل بهذه الطريقة، بالسكون، بالطمأنينة، بالثقة بالله سبحانه وتعالى، فيسكن إلى ما يحدثه الله في الأوقات وفي الأيام من الأقدار. وإن أدت هذه الأقدار إلى حلول الفاقة، نعم، وإن أدت هذه الأقدار إلى حلول الفاقة وقلة الرزق، فليس هذا معناه أن الله سبحانه وتعالى ودعك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان فقيرا، ومع ذلك هو أكرم الخلق على الله عز وجل. فالفقر ليس علامة مقت من الله عز وجل للعبد. فإذا كان أشرف الناس وخيرهم صلى الله عليه وسلم فقيرا، فهل نحن أولى بهذه المنزلة أو لسنا بأولى منها عند الله؟ إذن فالإنسان المؤمن هو الذي يطمئن إلى ما يحدثه الله عز وجل به في أيامه وأوقاته. ثم يلخص لك القناعة مرة أخرى، إذا ذكر لك علامات القناعة الثلاث. علامات القناعة، إذا كنت غنيا وإذا وجدت شيئا فإنك لا تتوسع، تقلل من الاستهلاك كما يقولون، وإن كنت فقيرا تصون فقرك بعدم التسخط على أقدار الله سبحانه، ثم في الجملة تكون ساكنا ومطمئنا إلى ما يحدثه الله عز وجل في الأوقات والأيام من الأقدار. ثم يعيد بعد ذلك الكلام عن القناعة، قال وللقناعة أول وآخر، يعني كأنه يريد أن يحد القناعة بين حدين، فيقول فأولها ترك الفضول مع وجود الاتساع. فأولها حد القناعة ابتداء ما هو؟ قال ترك الفضول مع وجود الاتساع. إذن هو معنى قولنا يقل الغذاء مع وجوده، ما معنى ترك الفضول مع وجود الاتساع؟ يعني إذا وسع الله عز وجل عليك في المال وفي الرزق وفي المنصب وفي الأعمال، فتترك الفضول، تترك فضول الطعام وتترك فضول الشراب وتترك فضول المجالس وفضول النظر وجميع هذه الفضول. نعم، أنعم الله عز وجل عليك بنعمة فاستخدمها بحسب حاجتك، استخدمها بحسب حاجتك، وإياك والفضول والتوسع في وقت الوسع. فهذا إذن هو الذي سبق ذكره عندما قال يقل الغذاء بعد وجوده، أو يقل الغنى بعد وجوده إذا صح لها معنى صحيح. طيب آخر مراتب القناعة، قال أولها إذن إذا كنت في غنى فأن تترك الفضول، وإذا كنت في فقر قال وآخرها يعني وآخر القناعة وجود الغنى مع القلة وفقد الأسباب. يعني هو كأنه إعادة صياغة للكلام الذي قاله ابتداء، يعني إذا كنت في فقر وقلت الأسباب وقلت الأيدي وما وجدت مالا فأن تصون فقرك بماذا؟ بالغنى بالله سبحانه. يعني لا تنظر إلى الفقر، وإنما اجعل غناك مع خالقك ومولاك سبحانه وتعالى. فهذا معنى قوله وآخرها وجود الغنى، أي غنى القلب بربه سبحانه وتعالى مع القلة وفقد الأسباب. قال ومن هنا قال بعضهم القناعة أعلى من الرضا، يعني هو يقول قال بعض علماء السلوك القناعة أعلى من الرضا، وفي الحقيقة هو كأنه يأتي بها بصيغة يعني أن المسألة خلافية. وهذا أيها الأحبة من يقرأ في علم السلوك يجد خلافات كذلك، ما تظن الخلافات فقط الفقه، اختلف العلماء هل القناعة فوق مرتبة الرضا أو القناعة هي أول الرضا. أبو سليمان الداراني رحمه الله يقول لا، القناعة أول منازل الرضا، القناعة أول منازل الرضا. هنا المحاسبي رحمه الله يذكر لنا قولا آخر، لا، القناعة فوق الرضا. فالمحاسبي يحاول أن يجمع بين القولين فيقول هذا الذي يرى أن القناعة هي فوق الرضا ماذا نقول له؟ قال وإنما أراد قناعة التمام، يعني الذي يقول أن القناعة فوق الرضا هذا الذي يرى أن القناعة هي قناعة التمام. ما معنى قناعة التمام؟ دائما هذه كتب السلوك عند المتقدمين فيها عبارات يعني غريبة على السمع، لا تطرق أسماعنا كثيرا فتحتاج إلى شرح. يعني قناعة التمام يقصد بها أن تقنع بالله سبحانه وتعالى بحيث لا تلتفت إلى أحد سواه. القناعة أيها الأحبة على مرتبتين، هناك إنسان قنوع بما قسمه الله عز وجل له في هذه الحياة الدنيا، إذا كان فقيرا فهو قنوع، وإن كان غنيا فهو قنوع، إذا رزقه الله الصحة قنع، وإذا كان سقما قنع. فهذه قناعة فيما يجلبه الله عز وجل عليك من الأقدار، هذه قناعة، وهذه القناعة هي أول منزلة من منازل الرضا على قول الدراني. وأما قناعة التمام هذا نوع آخر، قناعة التمام هذه منزلة للمحبين لله سبحانه وتعالى، وهي أن تقنع بالله سبحانه عن كل ما سواه، أن تقتنع وأن تكون قنوعا بعلاقتك مع الله عز وجل عن كل ما سواه. فإذا كنت محبا متصلا بالله استغنيت عن كل هذه الحياة الدنيا بملذاتها وشهواتها وأموالها، فهذه تسمى قناعة التمام، وهي مرتبة أعلى من القناعة التي يعني ندندن حولها دائما أن تقنع بما قسمه الله عز وجل لك في هذه الدنيا. فالمحاسبي يقول قناعة التمام نعم فوق مرتبة الرضا، وأما القناعة ابتداء فهي قبل الرضا وأول منازل الرضا، فعلى الإنسان أن يفرق بينهما. طيب لماذا قناعة التمام القناعة بالله فوق منزلة الرضا؟ قال لأن الراضي لا يتغير في المنع والعطاء، والقانع غني بربه لا يبتغي الزيادة معه من حظ هواه. ما معنى هذا الكلام؟ لماذا يقول قناعة التمام فوق منزلة الرضا؟ قال لأن الإنسان الراضي أيها الأحبة إذا رزقه الله عز وجل زيادة رضي بها وفرح بها، وإذا لم يرزق زيادة كذلك لم يتغير حاله ولم يتسخط، فهو في حال المنع والعطاء برضا من الله سبحانه وتعالى. أما صاحب القناعة التامة الذي هو قنوع بربه لا يريد سواه، لا، هذا لا يطلب الزيادة ولا يرغب في الزيادة أصالة، لا يرغب في الزيادة أصالة إلا في حالة واحدة، إذا كانت هذه الزيادة طريق في الوصول إلى الله ومقرب منه. لذلك قال ولا يبتغي الزيادة معه، أي مع قناعته بربه، اللهم إلا إن كانت منه إليه، يعني إلا إن كانت هذه الزيادة من الله لتوصله إلى الله. هذه مرتبة القناعة التامة، إنسان قنوع بربه أحب تلك العلاقة ووجد معها الأنس والطمأنينة والراحة، فعندما وصل إلى مرتبة القناعة التامة بالله لا يريد زيادة في هذه الحياة الدنيا، مطلبه فقط أن يجلس مستأنسا مطمئنا بربه عز وجل، فلا يطلب ولا يبتغي زيادة إلا شيء واحد، زيادة من الله توصله إلى الله، يعني أي شيء يا رب منك يوصلني إليك أنا أرضى، أما أي شيء يصرفني عن هذه الحياة عن هذه العلاقة معك فأنا لا أريده من ملهيات هذه الحياة الدنيا. وهذه مرتبة فوق مرتبة الرضا، لأن الراضي كما قلنا إذا أصابه خير فرح به ويريده، وإن لم يصبه الخير كذلك كان في منع فهو راض وانتهى الأمر، لا يوجد عنده أي تسخط أو أي تذمر. فإذا فرق بين المنزلتين لمن انتبه عليه. ثم انتقل إلى مقام جديد فقال والزهد، الآن سنتكلم عن الزهد. قال والزهد في ثلاثة أشياء، الزهد قال لا يسمى الزاهد زاهدا إلا بها. ما هي هذه الأشياء؟ قال أولا خلع الأيدي من الأملاك، وثانيا نزاهة النفس عن الحلال، وثالثا السهو عن الدنيا بكثرة الأوقات. وهنا كما قلنا هذا القسم الأخير من الرسالة قد يكون هو أصعب فقرات الرسالة بسبب غموض العبارات. يقول الزهد في ثلاثة أشياء، متى أكون زاهدا؟ أولا قال خلع الأيدي من الأملاك. ما معنى خلع الأيدي من الأملاك؟ قال أن تصرف يدك عن أن تتملك شيئا من هذه الحياة الدنيا، أن تصرف يدك عن التملك في هذه الحياة الدنيا، لا ترغب في تملك شيء، لا في تملك العمارات ولا العقارات ولا البلل ولا كل هذه الحياة الدنيا، فقط تتملك ما يقودك إلى الله عز وجل في هذه الرحلة، وما سوى ذلك لا تلتفت إليه. يعني وفي الحقيقة أيها الأحبة، ربما يعني أخالف المحاسبي في هذه الجزئية البسيطة إذا سمحتم لي بالمخالفة، فنقول لو قال يعني خلع القلوب من الأملاك فهذا قد يكون أقرب لحال الناس. المرتبة التي يتكلم عنها المحاسبي هذه مرتبة في ضوء فهمه رحمه الله تعالى للزهد، ولكن هل الصحابة الذين كانوا يسعون في التجارة والتملك لم يكونوا زاهدين؟ يعني الآن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف وهؤلاء ليسوا من أهل الزهد؟ كان عندهم رغبة في التجارة وأن يحضروا الأموال ويتاجروا وأصحاب ظروف مؤلفة. الصحابة الذين كانوا أغنياء كان عندهم رغبة في التجارة لم يكونوا زاهدين؟ أم كانوا زاهدين ولكن الزهد كما قلنا هو زهد القلب عن التعلق بالدنيا، فتكون الدنيا في يدك، فإذا تملكت فهذا الملك في يدك لا يدخل إلى قلبك، إذا قدر الله فذهب لا تحزن عليه، وإذا قدر الله فزاد فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى على عبده. ففي الحقيقة الزهد إذا قلنا زهد القلوب في الأملاك يكون قد يكون أقرب إلى النظر الشمولية لمفهوم الزهد، ليس هو زهد الأيدي. الأيدي قد ترغب في التملك، الإنسان يرغب في التملك وهذه فطرة، ولكن عليه أن يزهد قلبه في الأملاك، فحتى لو تملك وحتى لو شرى عقارا أو سيارة أو شيئا من متاع الدنيا، إذا فتح الله عز وجل عليه بالمال يشتري يعني ولا ينسى نصيبه من الدنيا، ولكن هذه الأملاك لا تكون في قلبه وإنما تكون فقط في يده فلا يتعلق بها. فلو قلنا أن هذا قد يكون أقرب، ولكن بشكل عام يعني كل ما يقوله المحاسبي قد يعني قد تخالف، ولا تظن أن المحاسبي يتكلم قرآنا، قد تناقش المحاسبي في بعض الأفكار، وهكذا طالب العلم يناقش ينظر يتأمل قبل أن يحكم على الشيء هل هو صحيح أو ليس بصحيح. كما قلنا هناك نماذج مختلفة من العلماء، فكان هناك أبو حنيفة ومالك بن أنس أغنياء، أبو حنيفة تاجرا ومالك ذكرنا ربما في الدرس الماضي أنه كان دائما يضع اللحم على مائدته في كل يوم لا تخلو عنه مائدة، رجل غني ومع ذلك وكان يأتي بألذ الأطعمة ويأكل، ومقابل ذلك أحمد بن حنبل والشافعي إنسان فقير زاهد في هذه الحياة الدنيا، ومع ذلك مالك بن أنس كان زاهدا كذلك، لا يستطيع أحد يذم مالك بن أنس يقول هذا ليس زاهدا، لأن الزهد هو الزهد في القلب أو الزهد في هذه الحياة الدنيا، عفوا الزهد موطنه القلب وهو الزهد في الحياة الدنيا فيضعها في يده ولا يضعها في قلبه. إذا خلع الأيدي من الأملاك على طريقة المحاسب. قال ونزاهة النفس عن الحلال، ونزاهة النفس عن الحلال وكأنه يقول لك يعني لا تتوسع حتى في المباحات، تتنزه حتى عن كثير من المباحات، لأنك الكثرة والتوسع في المباحات قد تقودك إلى شيء من المكروهات ثم ذلك يقودك إلى شيء من الحرام، فينزه الإنسان نفسه عن الحلال. ليس مقصده أن لا يأخذ الحلال، هذا فهم خاطئ، هو يقصد أن لا يتوسع الإنسان في أخذ المباحات حتى وإن كانت حلال. قال حتى وإن كانت حلال لأنه يخشى على نفسه أن لا تطوعه نفسه في مواقف أخرى فيتجرأ على المكروه أو على الحرام، فهذه منزلة من منازل الزهد. وثالثا قال السهو عن الدنيا بكثرة الأوقات، يعني أن يسهو الإنسان، أن يغفل الإنسان عن حياته في الدنيا، يعني يعيش في عوالم أخرى بكثرة الأوقات، أي بكثرة الأوقات التي يختلي بها مع الله عز وجل ذاكرا وباكيا ومتضرعا وملتجئا إليه، يكثر من هذه الأوقات فيغفل بها ويسهو ويغفل عن هذه الدنيا وكأنه فيها جسدا لا روحا. ثم قال ويكون الرجل متزهدا بثلاثة أخرى. أنا حتى أقول لك أن هذه المنازل هي فقط ملاحظات وخطرات من المحاسب يجملها لك من تجربته في هذه الحياة. يقول كذلك من علامات الزهد حمية النفس عند ترامي الإرادات، انظروا صعوبة العبارة، حمية النفس عند ترامي الإرادات، ما الذي يريده؟ هذا سؤال لكم يعني حتى نشعل التفكير، ما معنى حمية النفس عند ترامي الإرادات؟ هاو ياسين جميل، هذا بدأنا بمسك الخيط يعني طرف الخيط، إحجام النفس عند ترامي الإرادات، إجبار النفس عند يعني الخمول الأزيمة، لا جمع يعني مسك النفس ويعني جميل جمح الجماع النفس عند عندما يعني يكون في نذات بدأنا نقترب صحيح عند ترامي الإرادات. يعني أيها الأحبة، يعني في النهاية لا نستطيع أن نجزم بفعم واحد محدد، لكن إذا كانت الناس مقبلة على شيء وإراداتها على الأموال والشهوات والدنيا، أنت لا تكون مع هؤلاء الناس. فهذا معنى جمع الإرادات، إرادات الناس تتطامع وتتخاصم وتتدافع على هذه الحياة الدنيا. أنت هل تكون مع هذه المعمعة ومع هذه الخصومات والمنازعات والمدافعات على هذه الحياة الدنيا، أم تحمي نفسك من هذه المخالطات والإرادات؟ أي وتكون بحماية النفس. فهذا منزلة عظيمة من منازل الزهد، أن يحمي الإنسان نفسه عندما يجد الناس يعني يتخاصمون ويتدافعون بإراداتهم على الشهوات والأموال والملذات، هو يكون في موقف آخر، في موقف حماية للنفس حتى لا يضيع مع هذه المعمعة. إذن حمية النفس أن يحمي نفسه عند ترامي الإرادات، يعني عندما تكون إرادات الناس متدافئة على ملذات الدنيا وشهواتها، هو يحمي نفسه من أن يدخل معهم. قال: والهرب من مواطن الغنى، كما قلنا، إذن المحاسب ينظر إلى الزهد نظرة الإنسان الذي يرفض الغنى، هذه نظرة. هناك نظرة لغيره من العلماء أن ليس الزهد كما قلنا هو الهرب من الغنى أكثر من أن الزهد هو زهد القلب. فالمحاسب إذن هذا مسلكه في طريق المسترشدين، أن يبتعد الإنسان بقدر الإمكان عن الغنى وأن يهرب من ذلك. قال: وأخذ المعلوم عند الحاجة إليه. ثم قال: والأنس في ثلاثة أشياء: أنس بالعلم والذكر في الخلوة، وأنس باليقين والمعرفة مع الخلوة، وأنس بالله عز وجل في كل حال. يريد أن يقول كذلك في أن هذه المنزلة الجديدة، منزلة الأنس، لها مراتب. أول مراتبها وأدنى مراتبها أن تأنس بذكر الله عز وجل في الخلوة، وهذا أدنى المراتب الذي قد لا نتجاوزه هنا. أن تأنس بالله عز وجل بذكره، أن تأنس بذكر الله وبالعلم بوجوده في الخلوة. طيب هناك مرتبة أعلى منها، ما هي؟ هي مرتبة كما يقولون، هناك مرتبة علم اليقين وهناك مرتبة عين اليقين. أن تصل إلى مرتبة اليقين الجازم ومرتبة العرفان بالله سبحانه وتعالى في الخلوة، فحتى ولو لم تذكر الله بلسانك فإن قلبك في خلوتك باتصال دائم مع الله عز وجل. ففي المرتبة الأولى، يعني أنت في مرتبة الأولى من مراتب الإيمان، مرتبة العلم والذكر. هناك مرتبة أوثق منها في مقام العرفان، وهي مرتبة اليقين. طيب فوق مرتبة اليقين هل هناك مرتبة أعلى؟ قال: نعم. قال: والأنس بالله عز وجل في كل حال. لاحظوا أيها الأحبة، في المقامين الأولين ماذا قال؟ قال: أنس بالعلم والذكر في الخلوة، قيدها في الخلوة. وفي المنزلة الثانية قال: وأنس باليقين والمعرفة مع الخلوة. وأما في المرتبة الثالثة قال: وأنس بالله في كل حال. فأعلى مقامات الأنس بالله أن تأنس مع بالله، سواء كنت في خلطة مع الناس أو كنت منعزلا وحدك. أكثر الناس متى تأتيه المشاعر الإيمانية الفياضة؟ إذا خلا مع نفسه، فحينئذ يعني يتذكر ربه سبحانه وتعالى. وإذا اختلط مع الناس وعاد إلى معمعة الدنيا ينسى ويغفل. هذا فيه نوع ضعف، هذا جيد، يعني الذي يتذكر الله بالخلوة هذه مرتبة جيدة مميزة، لكن ما هي الأعلى منها؟ أن تكون ذاكرا لله مستأنسا بالله، سواء كنت في خلوتك أو كنت في جماعة وفي خلطة مع الآخرين. فهي إذن مراتب من مراتب الأنس. قال: والرضا في ثلاثة أشياء، ننظر في منزلة الرضا. قال: والرضا في ثلاثة أشياء: قبول أحكام الله عز وجل، أن تقبل أولا ما يحكم الله عز وجل به من أحكامه القدرية ومن أحكامه الشرعية. أحكامه القدرية يعني ما يجريه عليك في حياتك الدنيا من نعمة وصحة وبلاء وعافية، وأحكامه الشرعية ما يأمرك به من طاعة وما ينهاك عنه من معصية. إذن قبول أحكام الله والتسليم لأمره، أن تسلم لما يأمر الله عز وجل به. ثم قال: وترك الاختيار عليه في قضائه، يعني إذا اختار الله عز وجل لك شيئا لا تعترض وتبدأ تختار وتقول: لماذا يا رب لم تفعل لي كذا، ولماذا جعلتني فقيرة، ولماذا ابتليتني بهذا البلاء، ولماذا أفقدتني هذا الحبيب، ومع ذلك تبقى متصلا بالله سبحانه وتعالى في كل حال. فإذا مراتب الرضا أو منازل الرضا ثلاثة: قبول وتسليم وترك للاختيار على الله عز وجل في قضائه. ثم يفصل في الرضا فيقول: والرضا نظام المحبة ونفس التوكل وروح اليقين. قال: الرضا نظام المحبة. ما معنى نظام المحبة؟ قال: هو سلك المحبة، النظام هو السلك. فيقول: المحبة أيها الأحبة كيف حبات المسبحة تحتاج إلى سلك تضعها فيها، كذلك المحبة هي مثل هذه الحبات، والسلك الذي ينظمها مع بعضها هو سلك الرضا. فلا يمكن للإنسان أن ينعقد له حبل المحبة مع الله عز وجل حتى ينعقد له هذا النظام، هذا السلك وهذا الحبل، وهو حبل الرضا. فقال: والرضا نظام المحبة تنتظم به المحبة، ونفس التوكل، يعني هو التوكل، هو التوكل. وهو في الحقيقة لا، التوكل هو لازم عن ماذا؟ عن الرضا. يعني أو نقول الرضا لازم عن التوكل، بينهما علاقة. فمن توكل على الله فوض الأمر إليه، رضي بما سيقسمه له في هذه الحياة الدنيا. إذن والرضا نظام المحبة ونفس التوكل وروح اليقين. وقد ذكر عن أيوب السختياني رحمه الله والفضيل بن عياض أنهما كانا يقولان الرضا التوكل، فهذا استشهاد من على أن الرضا هو ذات التوكل على مختاره. قال فهذه الشعب التي سبق ذكرها، الصبر والقناعة والزهد والرضا، كل هذه الشعب هي شعب الصدق. وقال سفيان الثوري إذا كمل صدق الصادق لم يملك ما في يديه، وكأنه يريد أن يقول سفيان الثوري الإنسان إذا بلغ في مراتب الصدق المنزلة العظيمة زهد في كل ما في يديه، يبذله في وجوهه وفي وجوه الخير، ولا يريد إلا وجه الله سبحانه وتعالى. الآن سينتقل إلى مراتب الإخلاص. فقال وأما شعب الإخلاص فلا يسمى المخلص مخلصا حتى يفرد الله. وهذا يدل على ما قدمناه أيها الأحبة أن الإخلاص هو إخلاص المطلوب، أن تفرد الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ ابتداء بدأ بتوحيد الربوبية، فقال إفراد الله عز وجل من الأشباه والأنداد والصاحبة والأولاد، وهذا في توحيدك لله في ربوبيته، أن تنزه الله عز وجل عن شبيه وند يشاركه في حكم هذا الكون وتدبيره. ثم انتقل بعد ذلك إلى توحيد الربوبية في الإخلاص، فقال أو في توحيد الألوهية في الإخلاص، فقال ثم إرادة الله بإقامة التوحيد. إذن هذا توحيد في ماذا؟ في الألوهية، وذاك توحيد في الربوبية. قال وجمع الهم له وبه في الفرد والنفل. ما معنى هذا أيها الأحبة؟ يقول الإخلاص أن تجمع الهم له وبه في الفرد والنفل. ما معنى أن تجمع الهم له؟ نستطيع أن نقول هذا تجمعها آية واحدة، إياك نعبد وإياك نستعين. فأن تجمع الهم له يعني أن تقصده وحده، وهذا معنى إياك نعبد. وأن تجمع الهم به يعني أن تستعين به في جمع همك له، وهذا معنى إياك نستعين. فأن تجمع الهم له أن تقصده، وأن تجمع الهم به أي أن تستعين به في جمع هذا الهم له. فأنت إذن عبوديتك تكون لله، ولا تستطيع أن تقوم بهذه العبودية وبهذا الإخلاص إلا بمعونة الله. فإذن الإنسان كما يقول ابن القيم بين منازل إياك نعبد وإياك نستعين لا يستطيع أن يفارقها، فلا تستطيع أن تتوجه إلى الله بإرادتك. إذا لم يكن هناك عون من الله لك على أن يعينه على طاعتك، فلن تستطيع أن تصل إلى إخلاص في الربوبية ولا إلى إخلاص في الألوهية. ثم انتقل بعد ذلك إلى تفصيل شعب الإخلاص، لأننا عليك أن تبني هذه الفقرة على ما بدأ به، ذكر الصدق وذكر شعبه وفصل فيها. الآن ذكر الإخلاص، عرفه، سيذكر الشعب التي تنتج عن الإخلاص. فبدأ باليقين، قال وصحة اليقين في ثلاثة أشياء: سكون القلب إلى الثقة بالله، أولا إلى الثقة بالله عز وجل، هذه أول علامة من علامات المؤمنين. ثانيا الانقياد لأمر الله، وثالثا الإشفاق والوجل من سابق العلم. وما معنى أيها الأحبة الإشفاق والوجل من سابق العلم؟ ما معنى الإشفاق والوجل من سابق العلم؟ يعني هي في القضاء والقدر. يعني الإنسان إذا كان عنده يقين بالله حقيقي، فإنه يعلم أن الله عز وجل كتب له شيء في المستقبل وهو لا يعلم ما هو هذا الشيء المكتوب له. أنت الآن مسلم، هل تعلم ما الذي كتب لك في سابق علم الله أن تموت عليه؟ هل تعلم أين منزلتك في الآخرة؟ هل أنت من دار النعيم وأنت من أهل الجحيم؟ لا تعلم. فإذا كنت موقنا بالله فمن علامة هذا الإيقان أن تبقى على إشفاق ووجل وخشية من الله، بسبب أنك لا تعرف ماذا كتب لك في سابق علم الله. تبقى على خشية ووجل وخوف أن يكون مكتوب من الخاسرين ومن الهالكين ومن أصحاب الجحيم. الإنسان لا يعرف أيها الأحبة ماذا في اللوح المحفوظ. فعلامة يقينك بوجود الله وأن الله هو المتصرف والمدبر وأنه الذي كتب الأقدار في هذه الأمور الثلاث: الثقة بالله عز وجل أولا، تكون عندك ثقة بالله كبيرة جدا. ثانيا أن تنقاد لما يأمرك الله عز وجل به. ثالثا وأخيرا الإشفاق والوجل من سابق العلم. قال ولليقين أول وآخر، فأوله الطمأنينة وآخره إفراد الله عز وجل بالكفاية. أول مرتبة لمراتب اليقين طمأنينة القلب إلى الله عز وجل، وآخر مرتبة اليقين في هذا المقام، وسيأتي الاستثناء، آخر مرتبة اليقين في هذا المقام هو أيها الأحبة أن تجعل الله عز وجل هو كفايتك. يقول إفراد الله بالكفاية، ما ما معنى إفراد الله بالكفاية؟ أن تعتقد وتطمئن في قلبك أن الله عز وجل يكفيني كل هموم هذه الحياة الدنيا، أن الله عز وجل يكفيني هم المال وهم الأعداء وهم الخصوم وهم المنازعات، ويكفيني هم الشهوات وهم الملذات. من الذي يكفي العبد؟ هو الله سبحانه وتعالى. أليس الله بكاف عبده؟ وقوله تعالى: يا أيها النبي حسبك الله، أي كافيك الله. فالله عز وجل هو الكافي والعبد هو المكفي كما يقول المحاسبي. الله عز وجل هو الكافي، يكفي العبد كل صروف هذه الحياة الدنيا من لأوائها وبأسائها وضرائها وأتعابها. تثق وتوقن أن الله عز وجل هو الذي يكفيك كل هذه الهموم، وهذه آخر مرتبة لليقين في هذا المقام. لذلك استثنى ماذا يقول المحاسبي؟ قال: وإنما قلنا آخر اليقين من وجود أوصاف العبد في مقام الإيمان، لا في آخر اليقين من العلم. وهذا أيها الأحبة قد تكون أقرب إلى لغة أخرى، قد لا يفهم الأخ، لكن انظر لما في الحاشية. هذه العبارة في الحقيقة ليست سليمة، يعني معناها غير واضح. قوله: وإنما قلنا آخر اليقين من وجود أوصاف العبد في مقام الإيمان لا في آخر اليقين من العلم، هذه فقرة فيها اضطراب، يعني كلمات غير متسقة مع بعضها البعض وغير مفهومة. في الحاشية يقول الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، وجد في نسخة أخرى، قال أن المحاسب إيش يقول؟ قال: وإنما ذكرنا نهاية اليقين لأنها من وجوه أوصاف العبد في مقامه، لا أنها آخره، وبالنظر إلى العلم فلن يبلغ. ما معنى هذه العبارة حتى أريحك؟ المحاسبي عندما قال أول مراتب اليقين هي الطمأنينة وآخرها هي الكفاية، كأنه استدرك. فأش يقول؟ يقول: لا، اليقين في الحقيقة مراتبه أكثر من الكفاية، ولن يستطيع أحد أن يصل إلى درجات اليقين كاملة، وهناك مرتبة لا يصلها أبدا الخلق من مراتب اليقين. مراتب اليقين الناس متفاوتون فيها كثيرا، وهناك مراتب يصعب علينا وعلى كل العباد أن يصلوا إليها في هذه الحياة الدنيا. طيب ما معنى قولك إذن آخر اليقين هو الكفاية؟ كأنه يريد أن يقول لك يعني اليقين حتى نقول فلان عنده إيقان يجب أن يكون عنده طمأنينة وكفاية، يجب أن يكون عنده طمأنينة بالله وأن يشعر بأن الله عز وجل هو كافي. فهذا حد اليقين لمن أراد أن يوصف بأنه من أهل الإيقان. أما هل اليقين يقف عند الكفاية فقط؟ لا، بل هناك منازل ووجوه من اليقين أعلى منها. ولكن كما يقولون الحد الأدنى حتى نكون فعلا من أهل اليقين الحقيقي أن نوصف بالطمأنينة وأن نصل إلى مرتبة الكفاية. ثم قال: ولن يبلغ، يعني أن يتمم. لماذا لا يمكن أن نصل إلى مراتب اليقين في النهاية إلى أعلى درجات اليقين؟ قال: ولن يبلغ ذلك أحد من خلق الله، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لن يبلغ أحد من الله كنها. لماذا أيها الأحبة لماذا لا نصل إلى أعلى درجات اليقين؟ قال: لأن وصول إلى درجات اليقين يستلزم معرفة الله عز وجل على ذاته، ونحن هل نستطيع أن نحيط بذات الله؟ لا نستطيع أن نحيط بذات الله. إذن فلن نستطيع أن نصل إلى أعلى درجات اليقين التي لا يوجد يقين بعدها. لذلك قالوا: يا رسول الله، بلغنا أن عيسى ابن مريم كان يمشي على الماء، فقال: لو ازداد يقينا وخوفا لمشى في الهواء. يعني كأنه يقول لهم يعني هو مشى على الماء، لو وصل إلى مرتبة أعلى من مراتب اليقين لمشى على الهواء. ولكن يعني هذا النص يحتاج إلى نظر واضح في سياقه، والذي يظهر أنه حديث موضوع. هذا النص حديث موضوع كما ذكر الشيخ عبد الفتاح. المهم أن مراتب اليقين لا نستطيع أن نصل إلى نهايتها، ولكن هذا أدنى ما يمكن أن نصل إليه. قال: ولا يكون الخوف إلا بعد اليقين، وهل رأيت خائفا لما لم يستيقن؟ الآن هو يريد أن يقول لك مرتبة اليقين والخوف بينهما تلازم، فأولا تحصل اليقين، بعد ذلك اليقين يثمر لنا خوفا. وهذا كما ذكرنا أن منازل هذا الطريق لا يمكن أن تنفك أيها الأحبة، فبعضها ينبني على بعض ويتعلق ببعض. قال: طب الآن انتقل من مرتبة اليقين إلى مرتبة الخوف بعد أن ذكر الارتباط بينهما، فقال: والخوف في ثلاثة أشياء: خوف الإيمان وعلامته بذل الجهد في مفارقة المعاصي والذنوب، وهو خوف المريدين. قال: وخوف السلب وعلامته الخشية والإشفاق والورع، وهو خوف العلماء. وخوف الفوت وعلامته بذل الجهد في طلب مرضات الله بوجود الهيبة والإجلال لله عز وجل، وهو خوف الصديقين. ومقام رابع في الخوف خص الله به الملائكة والأنبياء عليهم السلام، وهو خوف الإعظام، مع أنهم آمنون في أنفسهم بأمان الله لهم، فخوفهم تعبدهم لله إجلالا وإعظاما. وماذا يريد أن يقول لك أيها الأحبة باختصار؟ الآن الخوف له مراتب، الخوف من الله على مراتب. أدنى هذه المراتب خوف أهل الإيمان، هذه المرتبة الأولى، أهل الإيمان الذين هم في بداية طريق المسترشدين. قال هذا يسمى خوف الإيمان. ما معنى خوف الإيمان؟ يعني هذا الخوف يقتضيه الإيمان، لا يمكن أن يوجد إيمان عند الإنسان من دون وجود هذا المقدار من الخوف، لذلك سمي خوف الإيمان. لا يوجد إيمان لمن لم يوجد عنده هذا المقدار من الخوف. فما علامة خوف الإيمان؟ قال بذل الجهد في مفارقة المعاصي والذنوب. يعني إنسان أيها الأحبة لا يوجد عنده أبدا أي مبالاة في المعاصي والذنوب، هل عنده إيمان بالله عز وجل؟ لا يوجد عنده أبدا أي مقاومة، دائما منغمس في أهوائه وشهواته ومعاصي، هذا لا يمكن أن يكون عنده خوف الإيمان. نعم قد لا نخرجه من دائرة الإسلام، ولكن خوف الإيمان المرتبة الأولى من مراتب السالكين إلى الله إن عدمت عنده. إذن هذا النوع الأول. هناك نوع أعلى منه وهو خوف السلب، وخوف السلب هذا مقام يختص بالعلماء العارفين بالله، ودائما ليس العلماء كما قلنا أصحاب الشهادات الدنيوية، وإنما هو العالم بالله عز وجل الذي عرف الله. هذا يخشى من السلب أن يسلب ماذا؟ أن يسلب معرفة الله. ولا نقصد بمعرفة الله أن يعرف أن الله موجود، هو يعرف أن الله موجود، لكن هناك معرفة خاصة يصل إليها العلماء، يوصلهم الله عز وجل إليها بعد تحققهم في مقامات العبودية. فيخشى العالم والمعارف بالله سبحانه وتعالى أن يسلب هذه المرتبة وهذا العرفان وهذا اليقين بالله عز وجل، لذلك سماه خوف السلب، يعني أن يسلب كما قلنا هذا العرفان. لذلك قال وخوف السلب وعلامته الخشية والإشفاق والورع، يخشى كما قلنا من أن يسلب هذه المعرفة. ولمن هذا الخوف؟ قال وهو خوف العلماء بالله عز وجل. ثم قال وخوف الفوت، وهذا أعلى مراتب الخوف، خوف الفوت أيها الأحبة. طبعا هناك مقام أعلى منه ذكره، ولكن لا يختص بنا لسنا بأنبياء، ذاك المقام يختص بالأنبياء، أما يعني كعامة الناس أعلى مقام في حقنا هو خوف الفوت، وهو أن يخاف أن يفوت حظه من الله سبحانه وتعالى. وهذه مرتبة كما قال هي مرتبة الصديقين، هذه مرتبة أناس بلغوا في العلاقة بالله عز وجل مرتبة عالية جدا، علاقة قوية ومتينة، بحيث يخشى أن يفوته أنسه بالله ويخشى أن يفوته حظه من ذلك القرب، وهي مرتبة أعلى من مرتبة العلماء العارفين. يعني الإنسان قد يكون عارف، ولكن هناك إنسان في مرتبة أعلى وهو الإنسان القريب من الله عز وجل الذي يرزقه الله عز وجل الأنس به. وهذه المراتب نتكلم عنها، ولكننا للأسف لا نعرف حال أهلها لأننا لم نصل إليها، لم نصل إلى هذه المراتب. إنسان فقط يريد القرب من الله في الدنيا ولا يريد أن يفوته حظه من الله عز وجل، هذه مرتبة لأولئك الذين رزقهم الله عز وجل إيمانا عاليا، نسأل الله أن يلحقنا بإيمانهم. ثم قال ومقام رابع في الخوف، هذا مقام رابع قال خص الله به الملائكة والأنبياء، اختصوا بهذين النوعين. قال وهو خوف الإعظام. لماذا خص الله بهذين النوعين؟ لأن هذين النوعين أيها الأحبة، يعني الإنسان بشكل عام لماذا يخاف من الله؟ يخشى من غضبه وسخطه وعقابه، ويخشى أن يبقه في نار جهنم. الملائكة الله عز وجل عصمهم، يعني في النهاية لن يعصوا، لأن الله عز وجل جبلهم على طاعته، فلا يوجد خوف للعقاب والعذاب كما يرى المحاسب. كذلك الأنبياء اختارهم الله عز وجل واصطفاهم وعصمهم من الذنوب، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يذنب ولا يعصي، فلا يوجد ما يخاف منه من المعاصي والذنوب. فلماذا يخافون من الله هؤلاء؟ لماذا يخافون إذا كان الله أمنهم؟ قال هؤلاء خوفهم خوف إعظام وإجلال لهيبة الله سبحانه وتعالى، ومن عرف الله حق المعرفة خاف من جلاله وكبريائه. ثم انتقل إلى مرتبة جديدة، قال والمحبة في ثلاثة أشياء لا يسمى المحب محبا إلا بها. انظروا ابتداء كيف رتبها، قال المحبة أولا وأقلها، الآن مرتبة محبة المؤمنين، أن تحب المؤمنين. وما معنى محبة المؤمنين؟ قال محبة المؤمنين في الله عز وجل، وعلامة ذلك كف الأذى عنهم وجلب المنفعة إليهم على سبيل الشريعة المحمدية، وانظروا إلى التمسك بالسنة. إذن أول مرتبة من مراتب المحبة أن تحب الناس في الله. ثم المرتبة الثانية قال ومحبة الرسول صلى الله عليه وسلم، وعلامة هذه المحبة ما هي؟ اتباع سنته. يعني ابتداء قال أولا أن تحب الناس في الله، وعلامة ذلك كف الأذى عن الناس وجلب النفع إليهم. المرتبة الثانية الأعلى محبة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلامة ذلك اتباع سنته. المرتبة الثالثة ثم ذكر طبعا في قضية اتباع سنته، قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. ثم المرتبة الثالثة من مراتب المحبة وهي أعلاها محبة الله عز وجل في إيثار الطاعة على المعصية، ويقال ذكر النعمة يورث المحبة، يعني من أكثر من ذكر نعم الله عز وجل عليه فإن ذلك سيورثه محبة ولا بد. ثم انتقل بعد ذلك سيتكلم عن محبة الله خاصة. إذن ابتداء بيّن إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا، فالمحبة لهؤلاء الثلاث. ثم فصل في محبة الله فبين أن لها أول ووسط وآخر، فقال فأول محبة الله محبة الله بالآيات والمنن. ما معنى هذا أيها الأحبة؟ هذا لعبد الرحمن السؤال، ما معنى محبة الله بالآيات والمنن؟ ما معنى إذن أدنى مراتب محبة الله؟ الآن سيفصل في محبة الله، فجعل محبة الله على مراتب، هناك مرتبة أولى، مرتبة ثانية، مرتبة علوية. محبة الله بالآيات والنعم أن تحب الله على نعمه لأنه أنعم عليك، فهذه لماذا يعدونها من أخفض مراتب المحبة؟ لأن فيها شبه معاوضة، يعني أنت تحب الله لأن الله أنعم عليك لهذا المقصد وليس لأنه الله، تحبه لماذا؟ لوجود النعم والآيات عليه، فإذا قلت هذه النعم عليه قد تقل هذه المحبة منه، لذلك يعدونها أضعف أنواع المحبة أن تحب الله بالآيات والمنن. الآيات هي النعم، نقول لفلان علي يد، ما معناها؟ يعني عليه فضل صحيح ومن عليه، فأن تحب الله بالآيات والمنن هذه مرتبته أضعف الخلق لأنهم يحبون الله عز وجل على شبه معاوضة. قال ابن مسعود جبلت القلوب على حب من أحسن إليها، هكذا فطر الله الناس، من أحسن إليها فإنها تحبه، ومن أحسن من الله عهدا ورحمة ورأفة وتجاوزا، طيب إلا الله الحليم الكريم. ثم قال وبسطها أوسط مراتب المحبة الامتثال لأوامره واجتناب نواهيه بحيث لا يفقدك فيما أمرك به ولا يجدك فيما نهاك عنه، فإذا وقعت المخالفة ذهب الاعتراف بها والانقلاب عنها في الحين. هو يريد أن يقول أن المرتبة الثانية من مراتب المحبة هي مرتبة العبودية، محبة العبودية، وهي أن تحب الله لأنك تعتقد أنك عبد له، خلقك في هذه الحياة الدنيا لرسالة وأوجدك حتى تنفذ أوامر وتجتنب نواهي، فأنت تحبه كما قلنا محبة العبودية. لذلك قال وسطها الامتثال لأوامره واجتناب نواهيه، فهذه مرتبة العبيد. وهناك مرتبة أيها الأحبة ثالثة وهي أعلى المحبات، وهي أن تحب الله لأنه الله، أن تحب الله لأنه الله، تحب الله لذاته، وهذه المرتبة لا يصلها إلا أهل اليقين الحق وأهل الإخلاص الحقيقي وأهل التصفية الحقيقية، أن تحب الله لذاته لأنه الله بجلاله وكبريائه وعظمته، وهذه مرتبة كما قلنا تحتاج إلى دربة وإلى تأمل وكثرة تفكر في خلق الله عز وجل. فأكثرنا إنما يحب الله ولا نبرئ أنفسنا بسبب الآيات والنعم والمنن، بحيث إذا فقدناها فزعنا وفزعنا. ومن يحب الله لأنه الله ولذات الله، فهذه مرتبة قوم حبهم الله عز وجل فاصطفاهم لهذه المرتبة العظيمة. قال رجل لطاووس أوصني، فقال أوصيك أن تحب الله حبا حتى لا يكون شيء أحب إليك منه، وخفه خوفا حتى لا يكون شيء أخوف إليك منه، وارجو الله رجاء يحول بينك وبين ذلك الخوف، وارض للناس ما ترضى لنفسك، قم فقد جمعت لك علم التوراة والإنجيل والزبور والفرقان. أقول له هذا كل علوم الشريعة من لما خلق الله آدم إلى اليوم، يعني طاووس نصحه نصيحة فأعجبته هذه النصيحة، قال قم فقد جمعت لك علم التوراة والإنجيل والزبور والقرآن. ما هي هذه النصيحة؟ قال أوصيك أن تحب الله حبا حتى لا يكون شيء أحب إليك منه، وأوصيك أن تخافه خوفا حتى لا يكون شيء أخوف إليك منه، وارجو الله رجاء يحول بينك وبين ذلك الخوف، يعني أن تعبد الله، يعني عندما تخاف الله عز وجل خوفا لا تخافه لسواه، عليك كذلك أن تنتقل إلى مرتبة الرجاء، لأن الخوف فقط من الله عز وجل من دون رجاء يوقعك في اليأس والقنوط من رحمة الله، كما أن الرجاء من دون خوف يجعلك في مرتبة المغترين بالله، فعليك إذن أن تنتقل بين هذه المنازل انتقالا معتدلا منضبطا. ثم قال ثم أعلم أن الإجلال والتعظيم من الحياء لمنزلة الرأس من الجسد. الآن هذه المراتب الأخيرة التي تكلم عنها من مراتب الإخلاص وهي الإجلال والتعظيم والحياء، يبين أنها مراتب مرتبطة مع بعضها البعض لا يمكن أن تنفك، فلا يمكن للإنسان أن يستحي من الله عز وجل وهو لا يجله وهو لا يعظمه ولا يعرف قدره، ولا يمكن أن يوجد هناك إجلال وتعظيم لله عز وجل من دون حياء، وأن يشعر الإنسان بأن الله عز وجل مراقبا له في كل لحظة وفي كل حين. فيقول لك الإجلال والتعظيم من الحياء، يعني منزلة الإجلال والتعظيم من منزلة الحياء هذان المقامان كمنزلة الرأس من الجسد. هل يمكن يكون الجسد بلا رأس؟ لا يمكن. وهل يمكن أن يكون هناك رأس بلا جسد؟ لا يمكن. كذلك الإجلال والتعظيم مع الحياء. لا يمكن أن تستحي من الله وأنت لا تجله ولا تعرف قدره، بل ما عصي الله عز وجل منا إلا حينما لم نعرف قدره ولم نوقره حق التوقير. ولكن من أجل الله وعرف عظمته وكبرياءه فإنه يستحي، لأنه يعلم أن الله عز وجل مراقب له، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فمن عبد الله على رؤيته له فإنه لا بد أولا في هناك عظمة وإجلال لله عز وجل، وهذه العظمة والإجلال هي التي تورث الحياة. ثم ختم بالمرتبة الأخيرة فقال: والمراقبة في ثلاثة أشياء: مراقبة لله في طاعته بالعمل، ومراقبة لله في معصيته بالترك، ومراقبة لله في الهم والخاطر. أي منزلة المراقبة التي بيناها قديما إذا مدارها على ثلاث أمور أيها الأحبة: أن تراقب الله عز وجل في الطاعات فتبادر إليها، وأن تراقب الله وتعلم أنه مطلع عليك في المعاصي فتجتنبها، وأن تراقب الله عز وجل في خاطرك وهمك. وهذه في الحقيقة الصعوبة هنا، أن تراقب الله في الهم والخاطر، فلا تحدث نفسك بمعصية ولا يرج على الخاطر شيء يغضب الله سبحانه وتعالى. وهذه هي أعلى مراتب المراقبة، أن تراقب الله في الهم والخاطر. يعني عندما يأتي خاطر على ذهنك مباشرة تصرف، لأنك تعلم أن الله رآه وعلم به. وهذه كما قلنا مرتبة عظيمة. قال صلى الله عليه وسلم: اعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ومراقبة العبد لله عز وجل، انظر ماذا يقول، قال: ومراقبة العبد لله عز وجل أشد تعبا على البدن من مقابلة قيام الليل وصيام النهار وإنفاق المال في سبيل الله. يعني هذه المرتبة، نحن أيها الأحبة نحرص على الأحوال البدنية، والسلف كانوا يحرصون على الأحوال القلبية. يقول لك مرتبة المراقبة ربما نقرأها سريعا ونمر عليها كأنها من الأمور البدهية عندنا، وفي الحقيقة يقول يا الوصول إلى مرتبة المراقبة أشد وأصعب من مكابدة قيام الليل، وأشد من مرتبة صيام النهار، وأشد من بذل المال في سبيل الله. انظر الإنسان قيام الليل الذي نتلكأ فيه هنيهات، وصيام النهار الذي نتردد فيه كثيرا، والإنفاق وبذل المال، كم عنده صعوبة في قلوبنا، ومع ذلك المراقبة لله عز وجل صعوبتها أكبر. حتى تعرف أن هذا الكلام وربما تقرأه سريعا أيها الأحبة ونمر عليه سريعا، ولكنه نتيجة وثمر التجارب يتكلم عنها المحاسب. إنسان راقب وحاسب وأدار علاقته صحيحا مع الله عز وجل كما نحسبه، فيعطيك ثمرة هذه الحياة في كلمات رائقة. يقول بعد ذلك، يختم بحديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال: إن لله في أرضه آنية، وإن من آنيته فيها القلوب، فلا يقبل منها إلا ما صفى وصلب ورقى. هذا أثر عن علي بن أبي طالب: إن لله في أرضه آنية، وإن من آنيته فيها القلوب، فلا يقبل منها إلا ما صفى وصلب ورقى. الآن حالة المحاسب ختم الرسالة بهذا الأثر، وكأنه يقول لك: عليك أيها المسترشد أن تجمع بقلبك هذه الصفات الثلاث، أن يكون القلب صافٍ. إذن هذه خلاصة الرسالة يريد أن يعطيك. الآن سيودعك المحاسب رحمه الله، يقول لك: خلاصة تجربتي في هذه الحياة الدنيا، عليك أن تحيا مع الله بقلب صاف صلب ورقيق. ما معنى ذلك؟ يفسر ذلك المحاسب، يعني لا يتركك تحاول أن تفسر. يقول: ومعنى ذلك أن صفاء القلب، ما معنى صفاء القلب؟ أن صفاء القلب لله عز وجل. وانظر كلمة صفاء القلب، وهي معنى الإخلاص أيها الأحبة، كما ذكرناه في منزلة الإخلاص، تصفية القلب، تنقية القلب حتى يجلو ويصبح كالمرآة صافيا وكالزجاجة يرى ما خلفها. يقول: إن صفاء، ومعنى ذلك أن صفاء القلب لله باتباع أمره ونهيه، ومشاهدة الصدق والإشفاق، وصفاؤه لرسوله صلى الله عليه وسلم بقبول ما أتى به قولا وعملا ونية، وصفاؤه للمؤمنين بكف الأذى وإيصال النفع. فجعل صفاء القلب لله، وجعله للنبي صلى الله عليه وسلم وللمؤمنين، وهذا يشبه منازل ماذا مرت معنا قبل قليل؟ صفاء القلب، قال صفاء القلب لله، وصفاء للنبي صلى الله عليه وسلم، وصفاء للمؤمنين. مر معنى هذا التقسيم الثلاثي أحسن في منزلة المحبة، محبة للمؤمنين، ومحبة للرسول صلى الله عليه وسلم، ومحبة لله عز وجل. فتصفية القلب لهؤلاء الثلاثة وأعظمهم تصفيته لله عز وجل. وأما قوله وصلب القلب، ما هو القلب الصلب؟ قال: معناه قوي في إقامة الحدود لله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني انظروا كيف يجمع بين الرقة والشدة، الإنسان لا يكون رقيقا فيشفق فيستهين في حدود الله وإقامة شريعته، ولا يكون كذلك شديدا في الجانب المقابل فيبتعد عن أعمال القلوب بحيث يقسو قلبه ويحمل الشريعة على غير ما تحمله. فالإنسان إذن يجمع بين القلب الصافي وبين القلب الصلب الذي يقيم حدود الله ويأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وبعد ذلك بالقلب الرقيق. قال: فالرقة على وجهين. ما معنى القلب الرقيق؟ رقة بالبكاء ورقة بالرأفة. رقة بالبكاء هذا بينك وبين الله سبحانه وتعالى، تبكي في دياجيل الظلام على ما سلف منك من الآثام. وأما رقة بالرأفة هي رقة في خلق الله عز وجل، أن ترأف بحالهم وأن ترحم صغيرهم وأن تعرف حق كبيرهم وأن ترحم ضعيفهم وعاجزهم وفقيرهم. إذن هذه أيها الأحبة هي صفات القلب الناجح الذي يريد سلوك طريق المسترشدين إلى الله سبحانه وتعالى، قلب صاف وقلب صلب وقلب رقيق. ثم يقول بعد ذلك: وبالله التوفيق وهو حسبنا ونعم الوكيل. إذن أيها الأحبة انتهت رسالة المسترشدين للإمام الحارث بن أسد المحاسبي رحمه الله تعالى، ولكن طريق المسترشدين بدأ معنا الآن. الآن بدأنا في طريق المسترشدين، أنت الآن انتهيت الكتاب رسالة المسترشدين، والآن جاء وقت التطبيق. نحن لا نريد أن تبقى مثل هذه الرسائل هي فقط أمور نتجمل بها في مجالسنا ونسمي أنفسنا درسناها ولكنها لا تتترجم واقعا عمليا في حياتنا. يعني وعليك أيها الحبيب أن تعرف أن يعني ختم الكتب العلمية وأن أن يوفقك الله عز وجل لمثل هذه المجالس هو محض توفيق الله عز وجل لنا، وأن الإنسان لا حول له ولا قوة على إقامة طاعة الله عز وجل إلا بمعونته. علينا دائما أن نستحضر أن الله عز وجل هو الذي وفقنا لإتمام هذه الرسالة ولقراءة هذا الكتاب، وفي وقت ينشغل فيه الناس بالملذات وفي القيل والقال شغلك الله عز وجل بالتعرف على طريقه، وهذا محض توفيقه، هذا محض توفيق الله عز وجل عليه، فاعرف منة الله سبحانه وتعالى. الإنسان أيها الأحبة يعني هذا أنصح به نفسي وإخواني، لا ينسب إلى نفسه فضلا عن الله عز وجل، ولا يرى له مقاما عند الله، ولا أنه طالب علم أو أنه داعية أو أنه سلك هذا الطريق. والمكلمكم هو أكثر الناس معصية وإشفاقا، ولسنا ممن وصل إلى منازل هذا الطريق حتى نعرف الناس بها، وإنما نحن متذاكرون، نذكر بعضنا بعضا في هذه المنازل، وكلنا مقصرون ومفرطون، ولولا منة الله عز وجل وتفضله وإشفاقه علينا لما كنا في هذا المقام، لما كنا في هذا المقام، ولما وفقنا كما قلنا لإتمام هذه الرسالة المباركة لإمام عظيم كبير ورع تقي زاهد عابد لله عز وجل مثل الإمام الحارث المحاسبي. ويعني يحسن بنا أن نختبر مثل هذه المجالس بالدعاء لله عز وجل وبأن نتضرع إليه، فنقول مستعينين بالله إني داع فأمنوا. الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا ينسى من ذكره، الحمد لله الذي لا يخيب من رجا، الحمد لله الذي لا يكل من توكل عليه، الحمد لله الذي هو ثقتنا عندما تنقطع بنا الحيل، الحمد لله الذي هو رجاؤنا عندما تسوء ظنوننا بأعمالنا، الحمد لله الذي يكشف كربنا عند الكربات، الحمد لله الذي يجزي بالإحسان إحسانا، الحمد لله الذي يجزي على الصبر فرجا وسلوانا. اللهم كم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك عندها شكرنا، وكم من بنية ابتليتنا بها، وكم من بنية ابتليتنا بها قل لك عندها صبرنا، فيا من قل له عند النعماء شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل له عند البلاء صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على المعاصي فلم يفضحنا ولم يهلك سترنا. إلهنا يا دليل الحائرين خذ بيدنا إلى طريق الراشدين، إلهنا يا دليل الحائرين خذ بيدنا إلى طريق الراشدين. اللهم أشرقت بنورك السماوات وأضاءت بوجهك الظلمات، خشعت لك قلوبنا وخضعت لك رقابنا لتدخلنا في رحمتك ولتكرمنا بعزتك ولتنظر إلينا نظرة تجبر بها كسرنا وضعفنا وحاجتنا إليك. إلهنا ما أصغينا إلى حفيف شجر ولا ترنم طائر ولا هطول مطر، إلا وجدناها شاهدة على وحدانيتك دالة على صمديتك بأنك أنت الله الذي ليس مثلك شيء وأنك أنت الله الغالب الذي لا يغلب حي لا تموت قيوم لا تنام عدل لا تجور مولانا إن كانت خطايانا أسقطتنا من عندك فاعف عنا بحبنا بحبنا وشوقنا إليك بحبنا وشوقنا إليك إلهنا لك تسبح كل شجرة ولك تسجد كل مدرة إلهنا لك تسبح الطير في أوكارها ولك تسبح الوحوش في حفارها ولك تسبح الحيتان في بحارها إلهنا طوبى لمن سبقت له منك الحسنى وزيادة طوبى لمن سبقت له منك الحسنى وزيادة طوبى لمن سبقت له منك الحسنى وزيادة اللهم أغننا عن هبة الوهابين بهبتك وأغننا واكفنا شر القاطعين بأنسك وصلتك حتى لا نرغب إلى أحد سواك إلهنا من المعاصي إلهنا استعملنا في الطاعة وارزقنا حسن الإنابة وارزقنا حسن الإنابة وطهرنا بالتوبة واستصلحنا بالعافية اللهم إنا نسألك أن ترزقنا حلاوة مغفرتك اللهم اجعلنا قرطاء عفوك اللهم اجعلنا عتقاء رحمتك اللهم اكتب لنا أمانا من خزي النار اللهم لا تحرمنا وقد رغبنا إليك اللهم لا تحرمنا وقد رغبنا إليك مولانا لا تعرض عنا وقد أقبلنا عليك مولانا لا ملجأ ولا منجا منك إلا إليك إلهنا أنت الذي وسمت نفسك بالرحيم فارحمنا وأنت الذي سميت نفسك بالعفو فاعف عنا إلهنا نستغفرك من كل عهد عاهدنا ومن كل وعد وعدنا ولم نف به معك إلهنا نستغفرك من كل ذنب وعدناك ألا نعود إليه ثم عدنا إليك إلهنا عافنا من بلاء الدنيا والآخرة عافنا من بلاء الدنيا والآخرة وداونا من الضلال والزلل وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن وقنا الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم اجعل للسكينة في قلوبنا سكنا واجعل للتقوى في أنفسنا منزلا واجعلنا من خشيتك على حذر وخوف إلهنا نستغفرك من كل معصية مشينا إليها بأرجلنا أو مددنا إليها أيدينا أو نظرنا إليها بأعيننا أو أصغينا إليها بآذاننا أو تكلمنا بها بألسنتنا أو استعملنا رزقك في معصيتك وسترته علينا أو استعملنا رزقك في معصيتك وسترته علينا إلهنا أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وكل من له فضل علينا اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس اللهم اغفر لمن حضر هذا المجلس اللهم اجعل هذه المجالس قربة إليك واجعلها حجة لنا لا علينا اللهم قربنا من طريق المستبشدين وأمتنا على منازل السائلين وبعثنا محبين منيبين طائعين اللهم نعوذ بك أن تفضحنا نعوذ بك أن تفضحنا يوم العرض عليك اللهم إنا نسألك أن ترحم ضعفنا وقلة حيلتنا وهواننا على من ظلمنا أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا سيدا لنا لك خضعت رقابنا وذلت جبابنا اللهم نشهدك بفقرنا نشهدك بعجزنا وتفريطنا في حقك نشهدك بأننا المذنبون وأنت الكريم وأننا العصاة وأنت الرب الستير العفو اللهم إنا نشهدك على أننا نعترف بتقصيرنا في جنبك ولولا سترك لافتضحنا نسألك اللهم أن تتم سترك علينا في الدنيا وفي الآخرة اللهم إنا نسألك للمهمومين في مشارق الأرض ومغاربها فرجا ومخرجا اللهم اجعل لهم من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا اللهم إنا نسألك عزا تعز به دينك وترفع به كتابك يا أكرم الأكرمين اللهم إنا نسألك خير المسألة وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وثبتنا وثقل موازيننا وارفع درجاتنا وتقبل أعمالنا واجعلنا عندك في عليين اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم إنا نسألك قربك وزيارتك ومحادثتك ومناجاتك في جنات النعيم لا تحرمنا من قربك خذ بيدنا إلى طريقك اللهم اجعلنا ممن أنس بذكرك ولا تشغلنا بما أشغلت به أهل الدنيا من اللذات والمعاصي استعملنا في الطاعة استعملنا في الطاعة ووفقنا للرضا واجعلنا مع السعداء وأمتنا مع الشهداء اللهم اجزم علمنا محمدا صلى الله عليه وسلم خير ما جزيت نبيا عن أمته اللهم شرفنا بلقائه وشرفنا بالجلوس بين يديه وشرفنا بالورود على حوضه اللهم اجعلنا من أمته في الدنيا والآخرة إلهنا هذا دعاؤنا اللهم إنك أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة وأنت بالإجابة جدير وعلى كل شيء قدير وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.